الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر، دراسة في الدعوة والدعاء. نواصل القراءة في الماركسية ونبدأ النقيض. والفلاسفة الذين استخدموا مبدأ النقيض هم هيجل وفوري باخ وفيتشا. وكان فيتشا في استخدامه لمبدأ النقيض يرى أن الإنسان إذا تصور نفسه نشأ عن هذا التصور الآتي: أني إذا تصورت أني أنا وتصورت أنا نشأ عنه أن أنا هو أنا، ونشأ عنه أيضا ما ليس أنا غير أنا، فهنا أنا وهنا أيضا ليس أنا، ولكن وجود ليس أنا متطرف الوجود الحقيقي لأنا، وإذن أنا باعتبار أنه ينطوي في ذاته وجود ليس أنا هو جامع للشيء ومقابله. وقد ترتب عندهم على منطق مبدأ النقيض على هذا النحو: أن يعتبر العقل مستقلا تماما عن غيره وموجودا من أجل نفسه، ووجوده هو وجوده هو لا وجود غيره. وقد انتهوا إلى أن ماهية العقل تتضح من العقل نفسه وليست مما هو خارج عنه مغاير له، فقد اعتبروا أنه لو توقفت ماهية العقل على غيره الخارجي عنه لكان معناه عنده أن ليس أنا هو نقطة البداية، وفي ذلك حسبما اعتبروا إلغاء لأنا فتوقف العقل في توضيح ذاته على غيره، لأنه لا معنى لوجودي ليس أنا إلا نفي وجود أنا، أي نفي العقل نفسه. وانتهى فيتشا في منطقه على ضوء هذا المبدأ إلى أن تصور الإنسان لنفسه لا يجعل إدراك عالم الأشياء لدى الإنسان من إنتاج قوته في التصور فقط، بل إنه يؤكد حرية الإنسان في هذا الإدراك. وانتهى به القول إلى سلسلة من القضايا الفكرية، أي أنه على ضوء حرية الإنسان في الإدراك فإنه عند فيتشا غير مجبر على العمل لغيره، وحريته لا يحددها شيء خارج عن إرادة هذا الإنسان، إلى آخر ما وصل إليه ليقرر في نهاية المطاف استقلال العقل في الوجود عن الجسم وعن الغير، ولتصوير تبعية عالم الأشياء في التصور إلى العقل. أما هيجل فقد اشتغل بالقضايا الفلسفية التي ورثها عن أسلافه الألمان، وتصور أن مشكلات العالم تنطلق من شعب ثلاثة: دينية واجتماعية وفلسفية. واتضح له كذبا أن العالم تكمن متاعبه الحقيقية في فكرة متكافئة عن الله، وانتقد هيجل المسيح والكنيسة في فكرتها عن الإله وفي وصفها له بأنه يغاير العالم ومنعزل عنه، ونظم فلسفته في المطلق على أنه روح، وقد أعطى لكلمة روح معنى مذهبيا متميزا ودافع عن تطبيقها على المطلق، فاستعمل في ذلك مبدأ النقيض. فقد تصور في مجال الفكر أن هناك فكرة أسماها العقل المطلق، ولهذا العقل المطلق عنده وجود ذاتي أزلي خلق الطبيعة، وقبل خلق العقل المحدد هذا العقل المطلق عنده هو الله، ومنه تنبثق الطبيعة وهو يغيرها تماما، إذ أنها مقيدة محدودة ومتفرقة، بينما العقل المطلق واحد وحدة مطلقة عن كل قيد. وبوجود الطبيعة ظهرت أو انتقلت الفكرة التي في العقل المطلق غير المحدد فيما وجوده محدد مقيد، فالطبيعة هي خروج الفكرة عن دائرتها الأولى، ومن أجل ذلك اعتبرها هيجل ضرورة وصدفة في آن واحد، وليس فيها حرية واختيار، وتعتبر لهذا مقابلا ونقيضا للفكرة في العقل المطلق. وعنده أنه إذا كان العقل المطلق دعوى الطبيعة عندئذ مقابل الدعوة. وهكذا انتقلت الفكرة من المطلق إلى المقيد، أو من النقيض إلى نقيضه. وإذن فالفكرة حسبما رأى هيجل واعتقد من حيث هي فكرة انطوت على نقيضها، ولكن الفكرة في الطبيعة عنده أيضا تسعى من جديد لتكسب الوحدة التي كانت في العقل المطلق بعد أن افتقدتها في تفرق الكائنات. فالعقل المجرد هو نهاية الطبيعة المحدودة وغايتها، وهو عندئذ جامع الدعوة ومقابل الدعوة. والعقل المجرد الذي هو جامع الدعوة ومقابل الدعوة هو العقل في صورة اتصال العالم بعضه بالبعض، سواء ما يأخذ منه طريقه إلى الظهور أو ما يظهر منه بالفعل. وهذا العقل يتمثل عند هيجل في القانون والأخلاق، وفي القيم والدين والدولة والجمال والفلسفة. وأن العقل المجرد الذي يتحقق في أي واحد من هذه القيم العامة المذكورة جامع لمتقابلين، جامع للفكرة في العقل المطلق وهو الله، وللفكرة في العقل المقيد وهو الطبيعة. وهكذا انتهى إلى أن العقل المجرد ليس له إطلاق العقل المطلق ولا تحديد عقل الطبيعة، بل فيه إطلاق بالنسبة إلى الطبيعة أو تغيير بالنسبة للعقل المطلق، ولهذا اعتبر عنده جامع الدعوة ومقابل الدعوة. أما فويرباخ الذي أرسى قواعد الإلحاد في العصر الحديث فقد كان متميزا عما سبقه من فلاسفة، وخاصة أستاذه هيجل الذي ينظر إلى كتاب الفلسفة على أنه لم يقطع الصلة بين الفلسفة والإله إلى الحد الذي اعتبره البعض من أنصار مذهب الألوهية. ذلك أن فويرباخ قد طرح قضية شغلت الفكر الإنساني في أيامه، ولا زالت تجر الكثير والكثير من التعاسة لبعض بني الإنسان في العصر الحاضر. ذلك أنه تقدم بقضية زعم أنها تاريخية، وهي القضية التي اصطلحوا على تسميتها باسم تأنيس الإله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهو بعد أن رأى البروتستانتية تركز على دلالة الله للخلاص الإنساني المزعوم، ومذهب تحول الألوهية على العقيدة في الإله داخل الطبيعة، ورأى المذهب التجريبي الذي يحكم على الله تعالى الله بمعيار النزعة العملية في الإنسان، زعم أن رسالته الخاصة هي تطبيع الروح المطلقة بصورة عامة. وانطلاقا من هذا التصور عند فويرباخ، فإنه إذا كانت العلاقة الجدلية عند هيجل أن العقل هو وحده الحقيقي والموجود فعلا، فإن فويرباخ يقول إن الإنسان هو وحده الحقيقي والموجود الفعلي، لأنه عند فويرباخ ما هو إنساني هو وحده العقلي، فالإنسان هو مقياس العقل، والمطلق بالنسبة للإنسان هو طبيعته الخاصة. وبهذه الطريقة يفسر فويرباخ الدين والله من الطبيعة الإنسانية ومولها. فما يميز الإنسان عن الحيوان عنده هو قدرته على أن يدرك بتفكيره لا الفرد وحده بل النوع بأكمله. وعقل الإنسان عند فويرباخ مليء بطبيعته الجوهرية الخاصة إلى درجة انتهت به إلى اعتبار نفسه كائنا لا متناهيا. فإذا عرف الدين بأنه الوعظ باللا متناهي أمكننا أن نفهم ذلك بوصفه إدراكا للا نهائية وللا نهائية وجود الإنسان الجوهري الخاص. غير أن العقل لا يرى في البداية أن موضوع عبادته هو ماهية الإنسان اللا محدودة بهذا التصور يتحرك فويرباخ. فالإنسان كما يدعيه فويرباخ يرى طبيعته وكأنها خارج نفسه قبل أن يجدها في نفسه، وفي الحالة الأولى يتأمل نفسه وكأنها نفس كائن آخر. ومن هنا يستخلص فويرباخ التناقض، وعنده أن العقل الديني يبلغ أقصى حالات الوعي بذاته. ينبغي في زعم فويرباخ أن يكون ملحدا، فالإنسان عنده هو الإله الحقيقي الوحيد، ونعوذ بالله مما يقول. ولا شك أن فويرباخ كان مغاليا ومنحرف الفكر أيضا حين سمح لنفسه أن يضفي طابع المطلق على كل ما يخصص له الديالكتيك الهيجلي، يخصص له هذا وظيفة ثانوية. فبينما كان أستاذه هيجل يقول إن الروح المطلقة هي وحدها الموجودة فعلا، يلتزم فويرباخ بالنقيض ويقول إن الموجود المتناهي المتطور هو وحده الموجود الفعلي. وهو هنا لا يدرك الفرق بين الدفاع عن حقيقة الأشياء المتناهية بإثبات أنها ليست لحظات في النمر الديالكتيكي للروح المطلقة. ومن كان فويرباخ من أكبر فلاسفة الإلحاد في القرن التاسع عشر، فقد انتهى إلى اعتقاد أن الحقيقة هي علم الإنسان وأن علم الإنسان هو الدين. وكذلك نظر إلى الطبيعة الإلهية على أنها طبيعة الإنسان نفسه، وهو يكفر تماما بالحياة الآخرة إذ ليست عنده شيئا آخر سوى الحياة الدنيا على زعمه الفاسد، بأن الله ليس شيئا آخر غير الإنسان. الاقتباس الماركسي. تعلم ماركس دروس الإلحاد بشكل جاد من فويرباخ، فقد حول إلحاد فويرباخ من وحدة بين الوعي الذاتي والروح المطلقة إلى ما اعتبره ماركس وحدة بين الوعي الذاتي والوعي الاجتماعي للبشر، وذلك لكي ينتهي الإلحاد الاجتماعي للبشر كما يستهدفه في فلسفته الماركسية هذا. وقد سعى كارل ماركس بعد أن تعرف على المنطلق الاجتماعي إلى استبعاد العقيدة في الإله من الفلسفة، فاتفق مع فويرباخ قلبا وقالبا وإن كان قد تأثر به، وانتهى إلى أنه بقدر ما يرفع الناس من شأن الله بقدر ما يحطون من أنفسهم حاشا لله. ومن ثم فقد أهاب بالتقوى التي يشعر بها الناس نحو الطبيعة، وبتوقيرهم الإنساني للإنجازات الحضارية بوصفها أسبابا كافية في زعمه للإلحاد. وكان حكمه أنه من الآن فصاعدا لن يسلم بأي وجود إلهي فيما وراء الطبيعة. وقال من بين من قال إن إلغاء الدين بوصفه سعادة الناس الوهمية شرط من شروط سعادتهم الحقيقية ودعوتهم إلى التخلي عن أوهامهم فيما يتعلق بوضعهم، هو دعوتهم إلى التخلي عن وضع بني على الأوهام. وواجبنا المباشر هو أن نميط اللثام عن الاغتراب الإنساني في صورته الدنيوية بعد أن رفعنا عنه القناع في صورته المقدسة. وهكذا يتحول نقد السماء إلى نقد الأرض، ونقد الدين إلى نقد القانون، ونقد اللاهوت إلى نقد السياسة. ومثل هذا الكلام المتهافت المنطلق والغاية والذي سبق لماركس في القول به أن قال به فويرباخ وفشته، كان من اليسير جدا أن ينساه التاريخ الذي اعتمد هو عليه بعد ذلك، أو أن ينحصر في أحسن الحالات في مدرجات الجامعة أو على الأكثر بين الباحثين، لو لم يستبدل ماركس مبدأ النقيض هذا في المجال الاقتصادي الذي جعله يتصل بالجمهور ويصبح من له من الأتباع والأنصار استغل فيهم جهلهم بالمتناقضات في فلسفته. ثم استغلت العناصر الماركسية التي جعلت من هذه الفلسفة أداة تضليل للجمهور العامل لكي ينتزعوا بهم السلطة في بلد بعد الآخر. ثم ما لبث الشيوعيون أن استغلوا الظروف العالمية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر الميلادي والتي خلفها الاستعمار الأوروبي، فإذا بهم يقلبون الأوضاع رأسا على عقب في روسيا القيصرية، ولكي يجعلوا منها قوة تثب إلى آسيا وإفريقيا، وليأتي العالم الإسلامي وهو المستهدف أصلا من الفلسفات الإلحادية ليكون في مقدمة المناطق التي تقع في مخطط الشيوعية الدولية من خلال التضليل الماركسي للطبقة العاملة بالفكر الذي يحمل في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب والهوان. تهافت الفكر المادي بين النظرية والتطبيق. المنطلق الذي بدأ منه ماركس أنه استخدم مبدأ النقيض الذي دار به كل من فيتشه وهيجل في مجال الفكرة المذهبية وحوله هو إلى المجال الاقتصادي، وانطلق هو من التصور الخاطئ المفترض بأن كل شيء في الوجود يحمل بذرة تناقضه أو أنه يتضمن نقيضة بحيث يهدم نفسه بنفسه، وادعى أن المجتمعات الرأسمالية سبقتها مجتمعات الملوك والمجتمعات الإقطاعية وأنها انهارت لأنها تضمنت عنصر النقيض، ثم فسر النقيض هذا بما يدل على قصوره الفكري. فقد زعم أنه قام صراعا بين الملك الذي يملك كل شيء وبين الشعب، فأدى ذلك فيما زعم إلى اضطرار الملك إلى إقطاع بعض رجاله الإقطاعيات ليكونوا سندا له، فتحول إلى مجتمع إقطاعي، ثم زعم أن هذا المجتمع بدوره يتضمن عنصر النقيض، والنقيض هنا هو الأجراء عند الإقطاعيين. وعليه فيما زعم في تفسير التاريخ قد قام صراع بين الأجراء والإقطاعيين أدى إلى تنازل الإقطاعيين عن الأرض للأجراء، وتحول الإقطاعيون إلى بناء المصانع، فتحول المجتمع إلى شكله الرأسمالي. وزعم أيضا أن الصراع قائم بين رؤوس الأموال وبين العمال، وسيؤدي حتما إلى أن يملك العمال المصانع، وبذلك ستتحول إلى مجتمع شيوعي. وبذلك الاستخدام الكاذب لمبدأ النقيض قدم ماركس أسلوبا خدع به الجمهور العامل، وتخيلوا أن الماركسية بهذه القواعد تقودهم إلى سعادة دنيوية يعيشون فيها الجنة المزعومة على هذه الدنيا. ولو دققوا النظر في التجربة التي أثبتت فشل الفكر الماركسي أمامهم لتبين لهم الخطأ الذي وقع فيه ماركس والتهافت الذي تطرحه الماركسية على الناس من الوجوه الآتية. أولا، أثبت التاريخ والبحث العلمي بوثائق وقرارات مدونة أنه لم يتحول مجتمع الملوك كما ادعى ماركس إلى مجتمع إقطاعي نتيجة للصراع بين الملك والشعب، وخاصة أن الصراع هذا لا معدل له ولا نسبة تحكمه، وإنما أقطع الملك بعض قواده ووزرائه تكريما لهم على ما قدموه له ولشعوبهم. والدليل على ذلك أن المجتمع الإقطاعي لم يقم على أنقاض ما سبقه، بل بقيت نظم التملك جالسة على عرشه، وهذا ما يبطل أول تصور لمسار تاريخ الصراع الطبقي المطلق. ثانيا، ثبت عدم صدق وصحة ما ذهب إليه ماركس من أن المجتمع تحول من إقطاعي إلى رأسمالي تحت ضغط الصراع بين الأجراء والإقطاعيين، وإنما لأن الإقطاعيين رأوا أن الصناعة تأدر ربحا أكثر من زراعة الأرض فباعوها للأجراء وأقاموا المصانع سعيا وراء الربح الأكثر، ولا زالت هذه الظاهرة تتكرر حتى اليوم وعلى مختلف المستويات. فالكثيرون من أصحاب الإقطاعيات الكبيرة وملاك الأرض من الطبقة المتوسطة يبيعونها لمشاريع صناعية وتجارية، بل إن معظم الفقراء الزراعيين من أصحاب الحيازات الصغيرة يلجؤون إلى نفس الأسلوب تقريبا، وهذا ما يؤكد عدم صحة ودقة القول بالصراع في المرحلة ما بين الإقطاع إلى رأس المال المدعاه. ثالثا، في مجال التطبيق لمبدأ النقيض على المجتمعات الإنسانية فقد ثبت بطلان المبدأ والمذهب التطبيقي تماما، فطبقا لقواعد المذهب القائلة بتطور المجتمعات من مرحلة إلى التي تليها تحت تأثير عمل النقيض، أثبت الواقع الذي مر بالتجربة الشيوعية في أوسع مجالاتها عكس قواعد النظرية. فقد كان المجتمع الروسي الذي تآمر أصحاب النظرية عليه قبل ثورتهم مجتمعا إقطاعيا ممثلا في حقن القياصرة من آل رومانوف، ولم يكن مجتمعا رأسمالية، ولم يكن قد خطأ بعد خطوات تذكر في طريق الرأسمالية. فكيف تحول المجتمع الإقطاعي الروسي قبل الثورة بالثورة إلى مجتمع شيوعي دون أن يمر بقواعد مبدأ النقيض؟ صلب الفلسفة الماركسية وجوهر قواعدها. وهذا بلا شك مما يؤكد عدم اضطراب قواعد المذهب ولا صدق في المجال النظري وعند التطبيق. ثم ولا بد هنا من سؤال يوجه إلى كل منظري الفكر الماركسي القدامى والمحدثين: إذا كان الأمر كما يزعم الفكر الماركسي أن كل مجتمع يحمل نقيض وجوده، وأن التطور أي الانتقال من مرحلة إلى التي تليها حتمي، فكيف يفسرون عدم تحول المجتمعات الغربية في أوروبا وأمريكا إلى الشيوعية وهي منذ أكثر من 30 عاما في أعلى ذروة التقدم الرأسمالي؟ بل وبماذا يفسرون إفلاس الأحزاب الشيوعية في أوروبا وانصراف القيادات العمالية عن عضويتها وتفضيلهم الانتماء النقابي عن عضوية الحزب الشيوعي؟ والحزب الشيوعي في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا خير دليل، فإن الانصراف عن عضويته يمثل إفلاسا حقيقيا لقادة الحزب. رابعا، سؤال نطرحه أمام فلاسفة الحزب الشيوعي يتصل بأسس المذهب الفلسفي: إن كان حقا وصدقا أن التطور هو انتقال المجتمع من مرحلة إلى التي تليه، لأنه على ضوء القول بالنقيض الاجتماعي يحمل كل مجتمع نقيضة، فما هي أطراف الصراع في المجتمع الشيوعي؟ وهل لا بد له هو الآخر من أن يطبق عليه قواعد المذهب أولا؟ وهل يدور الصراع في هذه المرحلة الشيوعية بين قادة الحزب الذين يمارسون من الظلم والامتيازات والفساد ما لا يتصوره عقل، وبين بقية أفراد الشعب الذي أصبح بحكم النظرية لا يملك أي شيء ويعيش في ظل القهر البوليسي أسوأ حال؟ أقول: هل يدور الصراع بين قادة الحزب والشعب أم أنه لا صراع؟ إن قالوا بتطبيق النظرية الشيوعية على المجتمع الشيوعي، فإن مصير النظرية والمجتمع إن شاء الله إلى الزوال، وإن قالوا لا صراع فقد نقضوا النظرية وأقروا ببطلانها، لأنها قائمة فيما زعموا على تفسير التاريخ بمبدأ التناقض. هذا ويستطيع الدارس لنظرية التناقض أن يرى في كل شيء فيها تناقضا يكشفه الواقع ويصدقه الدليل. إن الذين يقولون إن التطور في المجتمع مستمر وبغير حدود مرحلة تلي الأخرى وهكذا، لا يستطيعون أن يجيبوا بشيء إذا ما سئلوا عن المرحلة التي تلي تطور المجتمع الشيوعي: هل سيعود إلى نظام الملك ثم الإقطاع وهكذا، أم سيقف تطور المجتمعات عند هذا الحد؟ فإن الإجابة بنعم هنا تنقض النظرية القائمة على مبدأ الاستمرار في التطور، فهو أساس النقيض. وإن الإجابة بلا تقرر أن المجتمع الشيوعي عندئذ غير تقدمي، بل يعتبر رجعية إذا قيس بغيره، لأنهم إذا أجابوا بوقوف المجتمع الشيوعي عند حد معين من التطور فقد نقضوا أساسه الماركسي وحكموا عليه بالجمود والتخلف، وهذا هو ما تعانيه المجتمعات الشيوعية، ولا يجد أصحاب النظرية المتهافتة له حل أو جواب، ولا يبقى أمام تهافت القواعد والأسس النظرية للماركسية إلا تقرير أن المجتمعات التي تمر الآن بمحنة الشيوعية لم تتقبل النظرية بحكم التفاعل الاجتماعي المزعوم، بل أجبرت بالتضليل وسيقت تحت بطش السلاح عن طريق روسيا السوفيتية بعد أن ذاق شعبها مرارة التضليل الماركسي وعاش في متاهات النظرية. ومن هنا فإن الأمل في الله تعالى يملأ قلب كل مسلم أن تنفض الأجيال القادمة وخاصة أبناء العروبة والإسلام يدها عن الاهتمام، مجرد الاهتمام، بأنهم أمام فكر أو نظرية، لأنه قد ثبت بمثل هذا الموجز تهافت الفكر المادي الماركسي بين النظر والتطبيق. عالمية هذا الدين لماذا؟ دعوة الإسلام تزدهر تماما وتبرز مقوماتها في مجالات تحقيق الحق والخير والسلام للإنسان من خلال تطبيق الإسلام، ولا بد أن يرتبط بالدعوة للإسلام تحقيق ثمارها في العمل بأحكام شريعة الإسلام. والإسلام في دعوته ليس من قبيل تلك النظريات الفلسفية أو الاقتصادية أو الأخلاقية التي تنطلق من معالجات مادية وإنسانية قاصرة، ولكنه الدين الإلهي الذي عالج مسائل الكون والخلق والناس من منطلق ما تقوم عليه عقيدة الإيمان في الإسلام، وهو الإيمان بأن الخالق سبحانه أحاط بكل شيء علما في الماضي والحاضر والمستقبل، وأنه سبحانه قدر أرزاق وأعمار خلقه جميعا، وأنه سبحانه أرسل رسله للناس لهدايتهم، وليكون الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بدعوته العالمية التي تسع الأجناس والألوان، وذلك لتطهير الإنسان من المذاهب والنظريات المادية حتى يعالج وجوده ومصيره على هدي ربه وبعون الإيمان بالله الخالق بعيدا عن تأثيرات المذهبية المادية وقهرها. ونستطيع وبغير تجاوز أن نقول إن الدعوة الإسلامية بما تقوم عليه من عقيدة التوحيد الخالص لله رب العالمين يمكن للإنسانية لو رشدت في عصر العلم هذا الذي كاد أن يضيع إنسانية الإنسان، يمكن لها أن تنظر جوهر هذه الدعوة وإلى مضمونها كعقيدة إلهية عالمية للناس جميعا، وأن ترى هذه الدعوة وهي تعالج المسألة الكبرى التي كانت ولا تزال تواجه مصير الإنسان ووجوده قبل الدعوة الإسلامية في نطاق الفلسفة كلغز في أيدي رجال الفلسفة، فجاءت الدعوة الإسلامية بكل المقومات وأسس الإيمان فيها ونقلت هذه المسألة الأساس المصيرية من الإيمان الذي لا مجال فيه للعقل إلى المجال الذي هو ذي القدرة المتزايدة بالخبرة المكتسبة من الإيمان بالله تعالى. وهذه الدعوة دعوة الإيمان بالله تعالى تدعو الشعوب وأفرادها إلى تأمل موضوعي له طابع النظرية العلمية الكلية المجردة التي لم يكن دليل على خطئها، وهي التسليم بوجود العلم المطلق والتنظيم المحكم خارج نطاق الكائن الحي الإنسان بقدر ما هو مثل في قدرته العقلية غير المحدودة، والتسليم بأن الأكوان وما فيهن من كائنات ذات بناء دقيق لم تخلقها صدفة طارئة هوجاء أو طبيعة متخبطة عمياء، ولا هي سابحة في أفلاكها على غير هدى في فوضى ضاربة خط عشواء، بل إن كل ما ينتظمه الكون من المجرة إلى الذرة ومن ظاهرات طبيعية واجتماعية تشف عما وراءها من نظم، إن هي إلا دلائل وشواهد على قيام الحقيقة الأولى والعظمى في الوجود التي ترتبط بها كل الأكوان وكائناتها، وبأنها كلها خاضعة لتنظيم كلي وإدارة عليا تحكمها إيقانا بأن ما يجهله الإنسان أعظم مما يعلم، وبتعبير آخر أنها كلها تدل على خالقها الواحد المنفرد بالكمال في صفاته وفي علمه وقدرته وفي حكمته ورحمته، وأنه لم يخلق السماوات والأرض ومن فيهن لعبا أو عبثا، وأن كل ما في الوجود مهما عظم أو ضأل قد وسعه الخالق الأعظم علما وقدرة وحكمة ورحمة، له المثل الأعلى، لم يلد ولم يولد وليس كمثله شيء. وهذه العقيدة المتحررة بطبيعتها من سلطة تفرضها على الجماهير تفرض عليهم تفاسيرها ووصايتها الدائمة هي القوة الوحيدة المنبعثة من داخل الإنسان لا من خارجه، ليرتكز عليها وعيه الذاتي بالمسؤولية عن أعماله والرقابة الداخلية عليه. فإذا ما تجرد من هذه العقيدة الموضوعية ارتد تلقائيا إلى عبودية مؤبدة، عبودية لقيمه المادية وأنانيته الطاغية، ثم للطغاة من حكامه تحت أي تنظيم أقاموا، عبودية الإنسان للإنسان واستغلال الإنسان للإنسان في أي شكل كان.